عملت شي شكون كان يتصور اللي كانت ما تخرج شي خرج هالسنان الكافر صعيبة قلت شي شكون كان يتصور اللي كانت ما تخرج شي خرج هالسنان الكافر اللي تشفى سول على شو غادي تعمر تخرج من الدار مصروف والخوت صغار بالسيف ما تخرج.